أنت الآن أنت يا فلان، أنت يا عبد العزيز شربت موية وارتويت، هذا أمر إيش؟ حسي. لكن هذا الأمر حسي يمكن يكون قاعدة ولا لا؟ أن كل من شرب إيش ارتوى، فتصبح قاعدة إيش كما لو كانت إيش قاعدة قياسية اعتبارية. هذا كله في الردى المنطقيين صفحة 93. طيب انتهينا من الكلام في هذا. قال بعدها رحمه الله: والتجربة في مقياس، لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة. يعني هذا قياس يعني أشبه يكون بالقياس البدهي، يعني ما في تقول والله مثل قياس اللي عند الأصوليين أو عند الفقهاء إيش، يعني عندك أصل وفرع وعلة جامع بينهما، فيكون هنا لا تعرف فيه العلة والمناسبة. صاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم. نعم. والعقل خاصة القياس والاعتبار، والقضايا الكلية. طيب هنا لابد من فاصل أمار. قال: والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية. يبدو نضع فاصل ها بعدها إيش؟ فلا بد له من الحسيات. لا بد له، لا بد له في إيش؟ أنا أقول كان لو وضعنا فاصلة يزول اللبس. والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية، وضعنا فاصلة. ثم بعدها قال الشيخ رحمه الله: فلا بد له من الحسيات. لا بد له في إيش؟ نعم، لا بد له في القياس أو الاعتبار أو القضايا. نعم، لا بد له من الحسيات التي هي الأصل ليعتبر بها. إيش معنى ليعتبر؟ ليقيس. نعم، القياس والاعتبار يعتبره الأبصار. والحس اللي هو التجربة، ليس كذلك؟ الحس هو التجربة. إن لم يكن مع صاحبه عقل اللي هو نظر، وإلا فقد يغلط. يعني لاحظ الشيخ ليش يقول الكلام؟ يعني بيّلك الآن أنتم يا معشر الصوفية في أشياء تحسون بها، لكن هذا الحس غاب عنه إيش؟ العقل، غاب عنه العقل، فحصل هذا الشطح. قال: والناس يقولون غلط الحس، والغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه. نعم، اللي يقول تارة من الحس يعني قد يظن أنه محسوس هو الأخ تخيل، لكن حين لا، الغلط من صاحبه. نعم، قد يعني هو يحس بهذا لكن في الحقيقة ليس إلا كونه مثلا يحس بأن هذا يخاطبه ويظن أنه ملك. هناك كما عرف في شيء صدق به أنه نعم خاطبه، لكن هل الذي خاطبك ملك؟ الجهة مفكة ولا لا؟ الجهة مفكة. نعم. وتارة من نعم، فإن الحس يرى أمرا معينا فيظن صاحبه فيه شيء آخر فيؤتى من ظنه، فلا بد له من العقل. طيب الشيخ أشار للخيال والوهم، يعني لو رجعت إلى كلام الشيخ البيان تلبيس الجهمية، لأنه تكلم عن الوهم الصحيح والفاسد في بيان تلبيس الجهمية الأول 13 و325 و300. طيب انتهينا من الكلام عن النائم، واضح فيه ما في إشكال. فالذي يرى في المنام يعني مثل ما كان يقول الشيخ، مثلا واحد يقول أنا رأيت الله، هل تكذبه؟ لا، ما تكذبه. لكن هل ما رأى فعلا هو حقيقة ذات الله؟ طبعا لا. فلاحظ في انفكاك، يعني بيجي واحد يقول أنا رأيت الله تعالى، الشيخ قال هذا وقال غير العلماء أنه شخص قد يرى تعالى، قد يراه المؤمن والكافر، وكل يرى تعالى بحسب حاله من وعمله، لكن هل ما رأاه هو عين الله وذاته؟ فالله تعالى كما قال عن نفسه: وما يعلم تأويله إلا الله، حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته مجهولة. طيب قالوا: من اسم الله يغيب عقل بل يعلم. إلى أن قال: فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخص حتى أنه يفعل به ما يفعل بالشخص. يعني يفعل به، يعني يفعل بالصورة مثل ما يفعل بإيش؟ بماذا؟ بالشخص الحقيقي عينه، يعني واقف قدام المرآة قدام صورة. نعم، فيعمل مع هذه الصورة مثل ما يعمل مع إيش؟ مع الشخص إيش حقيقة، إذا كان إيش ضعيف العقل. قال عندك بعدها الشيخ: وأنه لا يكون في الهواء ولا في المرآة. طبعا هذا يعني الصوفي يحصل عنده شطح، فتجد إيش يظن أن هذا الخيال إيش هو؟ ماذا هو ملك، أو أنه الخضر، أو أنه نبي. قالوا: أن الجسم الواحد لا يكون في، يعني قضية أن الجسم لا يكون في مكانين، هذه أنا بدهية الآن. يعني أنت الآن موجود في المسجد، لا يمكن تصير موجود الآن في بيت الله الحرام، صح ولا لا؟ نعم. لكن هذه البدهية زنادقة الصوفية إيش أو نعم غايبة عنه، ها؟ اي نعم غايب عنهم ويقررون. كان في هنا قصه طريفه في كتاب اسمه مصباح الانام، مو مصباح والله، ظلمات بعضها فوق بعض، لعلي والحداد، هذا احد خصوم الدعوه الشيخ محمد الوهاب، ورد عليه ابن سحمان رحمه الله على الشيخ ابن سحمان، لكن شاهد في هذا الكتاب وكتاب من الخرافيين يتحدث عن بعض هؤلاء الصوفيه، يقول ان بعض اجداده كثر فيه الاعتقاد، يعني كثر فيه الاعتقاد، لما يقول كثر فيه الاعتقاد انه ايش؟ نعم صلاح. لا مو بالصلاح فقط، يعني كثر الاعتقاد فيه الصلاح امر هين، يعني انك تعتقد فيه الصلاح او غيره، لكن يعتقدون فيه انه معنى انه ايش؟ تأليه اعوذ بالله، وربما جعله ربا. قال فلما دفنه اولاده، دفنوا هذا الشخص الذي يعتقد فيه من حيث لا تعلم الناس، دفنوه يعني سرا، صار كل يطلب دفنه عنده، كل يريد ان يدفن عنده ايش؟ الشيخ، لاعتقاد كل منهم فيه. طب الان هو دفن، قضينا منه صح ولا لا؟ في مكان ايش؟ لا يعني لا يعرف كما يقول. ففعل كل منهم قبرا او قبه، حط ايش؟ قبر قبه يعني، وادعى كل انه عنده، كل يقول الان ايش؟ لا لاحظ الان احنا انتهينا، ومدفون قضى، عيالهم يدفنوه يعني، اي نعم هذا، وكل واحد حط له ايش؟ قبر قبة، وادعى كل انه عنده، كل يقول انا عندي ايش؟ الشيخ، عندي الولي. فاجتمعوا على التبيين والتحقيق، شوف اللبس، اجتمعوا على التبيين والتحقيق، يعني عاد الصوفي عندهم تحقيق، اي نعم. ومن ظهر عنده يسلمون له ذلك، اجتمعوا قالوا اللي عنده خلاص احنا نسلم ونقطع ايش؟ هذا الخلاف. فبحثوا في كل المشاهد، اي نعم، فوجده في ماذا؟ فوجده في كلها، كل من حط له قبر قبة لها الشيخ، اي نعم، صار ايش؟ صار موجودا عنده. قال وذلك بمحضر عظيم وخلائق لا يحصون. يا صلاح شوف التلبيس، كيف الشيطان لبس على هؤلاء ايش؟ كلهم. هذا في كتاب اسمه مصباح الانام لعلي والحداد، صفحه 51. طيب ننتقل من هذا، ولهذا الشيخ قال يعني الجسم واحد، قال ان هذا يعني خلاف صريح المعقول، وذكر في قاعده جليله وفي ايضا الجواب الصحيح. وهؤلاء الذين لهم مكاشفات يرون يسمعون ما له وجود في الخارج، اذا لما يسمعون ما له وجود في الخارج اذا ايش هذا؟ ايش؟ واقع، وحال ايش؟ مجرد ايش؟ وهم تخيل. ولقد يرون في الخارج خاصا يرونها عيانا، وما في خيال الانسان لا يرى غيره. ذكر عندك مثلا ويحملونهم، نعم، مثل الذين يقولك يذهبون بهم الى ماذا؟ الى عرب، يعني هو يظن انه ولي، وفعلا تلقى مثلا في الشام ينقل في يوم عرفه ايش؟ الى ماذا؟ الى المشهد في عرفه. فكان الشيخ يقول انتم ما حجيتوا، لا انتم احرمتم، اي نعم، وانما الذي حملكم من؟ الشياطين، حملتكم الشياطين. وكان الشيخ يحتج بآية ايش؟ واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل طائر، فيقول الان ما عندك انك تمشي راجل، واما انك ايش؟ يعني ما في شيء اسمه ايش؟ ما في طائر. طيب نقطع نسمع الاذان.

تعتمد القصة اللي حدثت لقريش حينما تهيئ من الشيطان نهاية غزو نزل إلى آخره. هل تكون مثل هذه يعني أن يظهر لهم يظهر يظهر يظهر يظهر الشيطان تعرف يظهر مو ظهر في صورة بعض الصحابة أي نعم يظهر الشيطان يتمثل ويتمثل بحيوان ذكر الشيخ في إيضاح الدلالة ذكر أنه يظهر في وسط المجتمع يعني قليل إيمان يعني كذلك كان مشركين إيه لا شك أن الأحوال الشيطانية كما قال الشيخ تظهر إيش تظهر في إيش في يعني لما تقل أثار النبي الأنبياء وقال الشيخ في موطن كلام جميل يعني حتى تبين لك أن المعاصي أيضا أن الأحوال الغنى والطرب هذا إيش يعزز إيش ويقوي إيش الأحوال الشيطانية يذكرون إيه رأى الخضر كذا يعني حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا نفس لا بس الكلام عن الراجح أنه الخضر ليس حيا. طيب نكمل إن شاء الله في هذا. جزاكم الله خير.